عند محدثكم بدعة لكن في النار. أما بعد، مع المحاضرة الثانية من محاضرات الفقه. في المرة السابقة تكلمنا عن باب الزكاة، أو ابتدأنا في أول باب الزكاة. تكلمنا عن زكاة الدين، ما حكم زكاة الدين؟ ما حكم زكاة الدين؟ من له دين كيف يزكيه؟ من له دين كيف يزكيه؟ ليك فلوس عند حد، كيف تزكيها؟ لك نقود بلغت النصاب وحال عليها الحول، فكيف تزكيها؟ ماشي. ألا يزكي؟ يزكي. نعم. يعني ده جزء من الإجابة، انت مش مذاكر كويس كده. احمد، ماشي. ليس في الدين زكاة. ماشي. يعني هي كده. لا، من يجيب؟ إجابة مرتبة منظمة. عصا، خلاص حنرتب الإجابة. إذا كان الدين على مليء، نستوفي الكلام إن كان الدين على مليء، ثم ننتقل لإن كان الدين على غير مليء، يعني جاحد أو مماط. نستوفي الكلام. إذا كان الدين على مليء، إذا كان الدين على مليء، ما حكمه؟ ما فيش قول إذا كان الدين على مليء لا يزكى. طيب، يبقى إذن إذا كان الدين على مليء فيه ثلاثة أقوال: يزكيه لعام إذا قبضه، أو لكل الأعوام إذا قبضه، وقول آخر أن يزكيه في كل عام مع زكاة ماله إن كان على مليء، والقول الرابع لا زكاة فيه. يبقى هذه أربعة أقوال إذا كان الدين على مليء. إذا كان الدين على غير مليء، ها، لا يزكيه. يزكيه إذا قبضه مرة واحدة، يزكيه إذا قبضه عن كل السنوات الماضية. واضح؟ رجح الشيخ ابن صالح العثيمين حفظه الله تعالى أن الدين إذا كان على مليء يزكيه في كل عام مع زكاة ماله، وهذا فضل، أو أنه يسعه أن ينتظر حتى يأتيه المال ويزكيه عن الأعوام السابقة كلها. هذا إذا كان الدين على مليء. لأن حكمه حكم المال الذي في يده، حكم هذا المال هو حكم المال الذي في يده لأنه على مليء. إذن إذا كان الدين على مليء يعني على باذل له أنه يعطيه ولا يماطل، فهذا كأنه في يدك، فلك أن تزكيه مع مالك وهذا فضل، ولك أن تنتظر حتى يأتي وتزكيه عن الأعوام السابقة وهذا رخص. واضح؟ إذا كان الدين على مماطل على غير مليء أو مجحود أو ضائع، قال يزكيه إذا قبضه مرة واحدة، ولكن هل يزكيه إذا قبضه مرة واحدة أي لعام واحد لسنة واحدة ولو غاب 10 سنين؟ طيب هل يستأنف به الحول أم يزكيه إذا قبضه؟ يعني أول ما يجيني المال أستنى سنة وبعدين أخرج الزكاة، ولا أول ما أقبضه أزكي؟ على قولين ورجح أن تخرج الزكاة بقبضه، أن تخرج الزكاة بإيه؟ بقبضه، كأنه يعني شيء أتى لم تكن متوقعا له، كالثمر الذي يأتي من الشجر أو النبت الذي يأتي من الأرض تزكيه وقت الحصول عليه. طيب يبقى ده فين؟ في زكاة المال. ذكرنا أقوال العلماء وأيضا ذكرنا ترجيح شيخ العثمين. طيب إذا كان على المواطن لا يزكيه حتى يأتيه، حتى يأتيه ويزكيه مرة واحدة عن عام واحد إذا قبضه. طيب ما حكم المال المستفاد من حيث الزكاة؟ كيف نزكي المال المستفاد؟ ذكرنا في المرة السابقة 3 أقوال، هي قول ابن قدامة رحمه الله تعالى. المال المستفاد، ما معنى المال المستفاد؟ ما معنى المال المستفاد؟ أولا محمود، إيه معنى المال المستفاد؟ المال الذي يأتي زيادة على المال الأصلي سواء من جنسي أو من غيره. قال أن المال المستفاد هو المال الزائد على المال الأصلي سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. مش فاهمين، نوضح. المال الزائد عن المال الأصلي، خلاص. يعني إيه الزائد عن المال الأصلي؟ إيه هو المال الأصلي الأول؟ المال الأصلي هو المال الذي يزكيه، سواء كان هذا المال هو ذهب أو فضة أو مواشي أو زروع أو ثمار. إذا هذا عنده يخرج زكاته، ثم استفاد مالا، ثم استفاد مالا، فهذا المال المستفاد زائد على المال الأصلي الذي عنده، سواء كان هذا المال المستفاد من جنس المال الذي يخرج زكاته، يعني هو عنده نقود يخرج زكاة هذه النقود ثم استفاد مالا في أثناء الحول، هذه الاستفادة إن كانت فرعا على الأصل أي نامية من الأصل فحكمها حكم الأصل، تزكى معه وحولها حول الأصل. إزاي؟ واحد يشغل فلوس وقالوا منها مكسب، يبقى حول هذا المكسب هو حول الأصل ويزكيه مع الأصل. واحد عنده 10,000 جنيه خلاص كمله دلوقتي، يبقى بقى عنده نصاب، بعد سنة بقى 12,000. ال12,000 دول مجوش مرة واحدة، قم بعد 6 أشهر 1,000 وبعد 3 أشهر 1,000 وبعدين ما فيش حاجة لغاية لما انتهت السنة. يخرج الزكاة عن قد ايه؟ على 12,000 عن الأصل بالإضافة إلى النماء الذي أتاه عن هذا الايه؟ الأصل الذي هو من جنسه. هذه واحد. يبقى إذا كان الايه؟ المال النامي أو المال المستفاد من جنس ايه؟ من جنس أصل ماله، من جنس أصل إيه؟ ماله، ومستفاد منه، من جنس ماله ومستفاد إيه؟ منه. طيب هذه حالة حيزكيه. الحالة الثانية إذا كان المال من غير جنسه، إذا كان المال من غير جنسه، يعني هو عنده أغنام يخرج زكاة هذه الأغنام واستفاد مالا أو استفاد أبقارا أو استفاد إبلا، فكيف يزكي الإبل أو الأبقار أو المال؟ يستقبل لها حولا من بداية بلوغها النصاب، بداية بلوغها لإيه؟ النصاب، وتزكى بحولها، بدي تزكى لوحدها ودي تزكى لوحدها. طيب إذا استفاد مالا من جنس ماله لا عن طريق النماء والزيادة والربح، لكن عن طريق الشراء، عن طريق الهبة، عن طريق الهدية، فماذا يصنع فيه؟ قول جماهير أهل العلم أنه يستقبل به حولا ويزكيه وحده، وقول أبي حنيفة أنه يزكيه مع مال. خلاص هذه الأقوال. طيب في المرة السابقة تكلمنا عن أيضا من مات وعليه زكاة، أيضا إذا كان الإنسان عليه دين وعليه زكاة فما حكم هذه المسألة التي سماها؟ وإذا كان عليه دين ينقص النصاب، عليه دين ينقص النصاب، كيف يزكي؟ يعني رجل عنده مثلا 10,000 جنيه حال عليها الحول، وعليه 5,000 جنيه، عليه 5,000 جنيه، كيف يزكي ماله؟ مع 10 وعليه 5، سواء كان الدين عاجلا أو آجلا، نعم، سواء كان الدين عاجلا أو آجلا، نعم هذا المذهب، سواء كان الدين عاجلا أو آجلا، لكن إن كان الدين آجلا وليس عاجلا فهو يخرج الزكاة عن ماله، يخرج الزكاة عن إيه؟ يخرج الزكاة عن ماله. وكلما يعني مثلا هذا نستطيع أن نفهم به، لو كان واحد واخد قرض طويل الأجل مثلا كما يصنع بعض الناس، يأخذ 50,000 30,000 40,000 ودول حيسددهم على 30 سنة 40 سنة، هذا دين عليه، ومعه 5,000 جنيه حال عليه الحول. فإذا قلنا أن عليه دين أكثر من المال، يقول مش هيدفع زكاة، لكن هذا الدين لم يطلب منه الآن، والزكاة هي حق المال ومعه المال وحال عليه الحول، يخرج الزكاة، يخرج الإيه؟ يخرج الزكاة، وفي هذا دفع له ليسد ما إيه؟ يسد ما عليه، لأنه لو علم أن الدين يمنع الزكاة لما طلب في دفع له الدين. طيب أيضا آخر نقطة هنا ذكرناها، من مات وعليه زكاة، من مات وعليه زكاة، قال أخذت من تركته، والمذهب سواء كان مانعا لها لعذر أو بخلا، يعني واحد مثلا مثال كان يعني يعد الزكاة لإخراجها ثم مات تخرج من ماله وتبرأ بها ذمته، لكن إن منع الزكاة بخلا ثم مات هل تخرج من تركته؟ المذهب نعم، وقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنها لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك، ولا تبرأ به ذمته، ولا تبرأ به ذمته. ورجح العثيمين قال نعم لا تبرأ به ذمته ولا ينفعه ذلك، ولكن هناك جانب آخر وهو إيه؟ حق المال، فيجب أن يخرج هذا المال، وهذا هو الإيه؟ الأحوال، هذا هو الأحوال. طيب من مات وعليه زكاة وعليه دين، عليه زكاة وعليه دين، يعني عليه مثلا 250 جنيه زكاة وعليه 250 جنيه دين، وهو مات وما معهوش إلا مثلا 250 جنيه فقط، يدفع إيه؟ يقدم الدين ولا يقدم الإيه؟ يقدم الزكاة. ثلاثة أقوال بين أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول أنه يقدم دين الآدمي، لأنه يعني مبني على المشاحتة، ويعني هو حق الله عز وجل فيه التسامح فيعطي حق الإيه؟ الآدمي. القول الثاني أنه يقدم حق المال، حق الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا ها، فالله جل وعلا احق بالقضاء، فدين الله احق بالقضاء، فدين الله احق بالقضاء فهو اولى، اذن هو مقدم. فالقول الثاني انه تقدم الزكاة، القول الاول يقدم الدين، القول الثاني يقدم الزكاة، القول الثالث انه ايه يعني يقسم بينهما، يعني نشوف الدين قد ايه والزكاة قد ايه والمال موجود قد ايه ويعمل ايه محاصصة بينهما، يعني نسبة وتناسب. ها يعني عليه زكاة مثلا زي ما احنا قلنا 250 وعليه دين 250 والمات عنه 400، يبقى هندي 200 وندي ايه وندي 200، يعني نقسم ما تركه بنسبة الزكاة الى الايه الى الدين. ها طيب ماشي. باب زكاة السائمة، باب زكاة السائمة او باب زكاة بهيمة الانعام، باب زكاة بهيمة الانعام. وبهيمة الانعام هي من الابل اثنين ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين ومن الضأن اثنين، والمعز والضأن بنسميه غنم، والبقر والجاموس بقر، والإبل معلوم الجمال، واللي هي النقة الجمل والناقة إبل. بهيمة الأنعام، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وبهيمة مأخوذة من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الوضوح. طيب باب زكاة السائمة، ما هي السائمة؟ السائمة لغة الراعية، السائمة أي التي ترعى، وشرعا المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن. يبقى السائمة شرعا هي المكتفية بالمرعى أو بالرعي المباح في أكثر العام، أي التي ترعى على المراعي العامة لا نتكلف في علفها ولا نزرع لها أرضا لتأكل منها، بل هي تأكل من الإيه من يعني المراعي العامة من الأرض العامة فلا نتكلف فيها فيها شيء. إذا هذه هي السائمة، إذا السائمة لغة الراعية وشرعا المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد النسل والزيادة والسمن. قال وخصت السائمة بالذكر للباب زكاة السائمة للاحتراز عن المعلوفة، للاحتراز أي ليجنب ويحترز من المعلوف، أي أنه لا زكاة في المعلوفة إنما الزكاة في السائمة. والمعلوفة هي ضد السائمة المقابلة للإيه؟ للسائمة، يعني مقابل السائمة المعلوف. ووصف الإبل بالسائمة في الأحاديث كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، في كل إبل سائمة، ووصف الإبل بالسائمة يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيه، يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيه. ليه؟ لأن ذكر الصوم في الحديث لا بد وأن يدل على فائدة، هذه الفائدة لا بد أن تكون فائدة يعتد بها صيانة لكلام الشارع عن اللغو. والمتبادر من ذلك أن للمذكور السائمة حكما يخالف المسكوت عنه، مش كده؟ المسكوت عنه المعلوفة والمذكورة هي السائمة، فالمتبادر من هذا الكلام أن يكون للمذكور حكما يخالف المسكوت عنه. نعم انتظر لما انتهي من الكلام. قال الخطابي رحمه الله تعالى لأن الشيء إذا كان يعتوره وصفان لازمان، إذا كان الشيء يعتوره وصفان لازمان، إيه الوصفين هنا؟ سائمة ومعلوف. إذا الإبل ها يعتريها أنها تكون سائمة، أو بهيمة الأنعام أنها تكون سائمة وأنها تكون معلوف، فيقول الشيء إذا كان يعتريه وصفان لازمان فعلق الحكم بأحد وصفيه نعلق الحكم بين الايه بالسائمة. كان ما عداه بخلافه. كان ما عداه ده كلام الخطاب. كان ما عداه بايه بخلاف ان الحكم اذا يعني كان يعتريه وصفان ده كان يعني يعتري الشيء وصفان لازمان له وعلق الحكم باحد الوصفين يبقى لابد ان يكون ذلك لفائدة وهي ان حكم الاخر بخلاف ايه حكم المذكور. وقال وقد ثبت عند اهل اللغة العمل بمفهوم الصفة. ثبت عند اهل اللغة العمل بمفهوم الصفة يعني بقول ايه في كل ابل سائمة في كل ابل سائمة الحديث في كل 40 ابنة لبون. فتخصيصها او وصفها بالسائمة يدل من حيث اللغة ان غير السائمة ليست كالسائمة في الحكم. فقال وقد ثبت عند اهل اللغة العمل بمفهوم الصفة. مفهوم الصفة هنا ان غير السائمة لا زكاة فيها لانه نص على الايه على الابل بوصف السائمة فيها زكاة. يبقى الابل التي لا توصف بالسائمة ليس فيها زكاة. ده معنى العمل بمفهوم الايه بمفهوم الصفة كما نقله اهل الاصول. فيفيد ان التخصيص به مقصود. التخصيص بالسائمة ايه مقصود للبلغاء في كلامهم. وإلا يكون لا فائدة في ايه في وصف الابل بالسائمة. فكلام الله ورسوله به أجدر. إن احنا ننزهه أن يزيد كلاما لا فائدة ايه لا فائدة فيه. يقول أيضا ما زال الكلام للخطابي وما ورد من أحاديث مطلقة أي ليس فيها ذكر الصوم فإنها تحمل على الأحاديث المقيدة. إنها محمولة على الأحاديث الايه المقيد أي بذكر الصوم. قال وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه خص زكاة الأنعام بالسائمة لذكر هذا الوصف في الايه في الأحاديث. وإن أتت أحاديث أطلقت ولم تقيد بالسائمة لكن يحمل المقيد يحمل المطلق على المقيد. قال هذا هو ما ذهب إليه الجمهور. وخالفهم في ذلك ربيعة ومالك والليث. وقالوا يعني عملوا بعموم الايه الاحاديث قالوا بعموم فاوجبوا الزكاة في المعلوفة والسائمة سواء بسواء عملا بالاحاديث المطلقة عملا بالاحاديث الايه المطلقة. قال واما ذكر الصوم في بعض الاحاديث فقد خرج مخرج الغالب وإذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. هذا هو الذي يعني ما ذهب إليه مالك وربيعة والثوري. وتلك النصب لا تكون في أغلب الأحوال معلوفة. يعني حنجد 5 من الإبل 30 من البقر 40 من الغنم بيقول غالبا هذه النصب لا تكون إلا سائمة فخرجت السائمة مخرج الغالب لا مخرج التقييد. مخرج الايه الغالب لا مخرج التقييد. لكن ذكر جماهير اهل العلم ان المقصود هنا بالسائمة هو ان المعلوفة لا زكاة ايه لا زكاة فيها وهو المذهب وهو قول احمد وقول الايه وهو قول الشافعي وقول ابي حنيفة وقول جماهير اهل العلم. طيب ثم قال هنا وخصت السائمة بالذكر للاحتراز عن المعلوفة. حسين السيد للاحتراز من المعلوفة. وخصت السائمة بالذكر للاحتراز عن المعلوفة فإنها لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم. نعم ايوه وعند اكثر اهل العلم احنا كما ذكرنا وعند كما نقله اهل الاصول. يعني هو كلام الخطابي بنصه وقد ثبت عند اهل اللغه العمل بمفهوم الصفه. ثبت عند اهل اللغه العمل بمفهوم الايه بمفهوم الصفه كما نقله اهل الاصول. فيفيد التخصيص به مقصود ايه ان التخصيص بالصفه مقصود للبلغاء فيتنزه ها كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن ان يذكر صفة لا فائدة ايه؟ لا فائدة فيه. سائمة. الإبل كانت سائمة. كانت في الوقت ده الغالب انها سائمة. الغالب في الوقت ده ان الإبل كانت سائمة. ترعى في المراعي الايه؟ في المراعي العام. طيب قال وخصت السائمة بالذكر للاحتراز عن المعلوف فإنها لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم. خلاص يبقى لا زكاة في المعلوف عند أكثر أهل العلم. يعني لو واحد عنده مزرعة وبرب فيها أغنام ولا بقر وتجاوز النصاب وهو اللي بيعلفهم بيأكلهم لا زكاة فيها من حيث زكاة بهيمة الأنعام، لكن تدخل في باب آخر وهو زكاة عروض التجارة إذا كان يتاجر فيه، لكن مش هتخش في زكاة بهيمة الايه؟ زكاة بهيمة الأنعام لأنها معلوفة وليست سائمة. نعم ده قول جمهور أهل العلم. نعم وده المذهب. قال تجب فيها أي تجب في السائمة بثلاثة شروط. تجب في السائمة بثلاثة ايه؟ شروط. يعني كمان ليست كل سائمة تجب فيها الزكاة، لكن تجب في السائمة بثلاثة ايه؟ شروط. فلو اعتبرنا السوم شرط فيبقى تجب في بهيمة الأنعام بأربعة شروط، يبقى السوم هنحط كمان ثلاثة ايه؟ ثلاثة شروط. وقلنا تجب في السائمة، ما قال تجب في السائمة بثلاثة شروط. خلاص لا قال لا أنا أن ترعى غالب العام أو أن تصوم غالب العام ده ليس شرط، مش شرط السائمة. قال أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. أن تتخذ للدر يأخذ منها لبن، وللنسل يأخذ منها خلف، وللتسمين بيسمنها لا للعمل. يعني ما يشغلهاش كالبقر يشغله في الحراثة والإيه والسقي وهكذا، ولا الجمال يستخدمها في الحمل، ولا كذلك البقر كالثور يستخدمه في الحمل، لا يستخدمها للعمل لكن ينميها للدر والنسل والإيه والتسمين. هذا شرط. قال فلا زكاة في سائمة للانتفاع بظهرها. لا زكاة عنده شوية جمال هو مش تركهم للإيه للنسل ولا للدر، لكن تركهم للحمل يستخدم ظهورهم للإيه للحمل. يقول فلا زكاة في سائمة للانتفاع بظهرها كالإبل التي تكرى وتؤجر. ها الإبل اللي هي بتأه يعني تؤجر وفي نفس الوقت تأه يعني يعطيها للناس حتى يحملوا بها، يعني يسلفها للناس حتى يحملوا بها ويعودوا بها وإيه وتؤجر. فعلى هذا لو أسامها ها ليحمل عليها أو ليركبها أو ليأكل لحمها هو وأضيافه لم يكن فيها زكاة. لما؟ لأنها صرفت عن جهة النماء، لم تتخذ للضر ولا للإيه ولا للنسل ولا للتسمين. طيب قال لا للعمل، أن تتخذ للضر والنسل والتسمين لا للعمل. والعاملة كما ذكرت هي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض وسقي الزرع وحمل الأثقال وما شبه ذلك. وطبعا من الشك هذا خاص بالإبل والبقر، أما الغنم لا تصلح لإيه لذلك، فهذا خاص بالإبل والإيه والبقر. وقد روى أبو عبيد في كتابه الأموال عن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، ليس في البقر العوامل صدقة. وكذلك روى عن جابر ليس على الحراثة صدقة، ليس على الحراثة صدقة، يعني التي تحرث الأرض. وكذلك عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال ليس في البقر التي تحرث الأرض صدقة، لأن في القمح صدقة، لأن في القمح صدقة، وإنما القمح بالبقر، إنما القمح بالإيه بالبقر. يعني معنى ذلك أنها تستخدم كآلة الحرث، كآلة الإيه، فتحرث الأرض لزرع القمح ثم بعد ذلك نخرج زكاة القمح، فلا نخرج زكاة البقر وزكاة القمح حتى نخرج زكاة مرتين. وفي نفس الوقت هي كالآلة، كالآلة التي يحرث بها الأرض، وهذه ليس فيها إيه؟ ليس فيها ليس فيها زكاة. فإذا إن كانت للعمل فالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أنه لا زكاة فيه. طيب يبقى ده هو الشرط الايه؟ الشرط الأول. طبعا مالك كما خالف الجمهور في عدم اشتراط السائمة خالف الجمهور أيضا في هذا الحكم، ورأى وجوب الزكاة في الإبل والبقر العاملة والغير عاملة كما أوجبها في السائمة والغير إيه؟ سائمة. وقد حكي عن الثوري أنه ذكر له قول مالك فقال ما ظننت أن أحدا يقول هذا. ها؟ طيب يبقى ده الشرط الأول. نعم لما طلب المال والربون صارت على أرضك عليه من الأنعام حتى صارت تنمي كدود. نعم. ومع جفاف الأرض زراعة الجزيرة العربية في الوقت دوت. كويس. ومع هون أكلهاش أكل طبيعي لازم يكون يعني جاب لها غذاء خاص بالجزيرة دي كلها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه زكاة. لا هذا احتمال. يعني بقول مع جفاف الأرض في الأرض وبعدين دي نمت كدود لابد إنه يجيب لها أكل. لا. إذا شاء الله عز وجل يبارك فيها بارك فيها دون أن يأتي لها بعلف وغير ذلك. وفي الأثر مع أن هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر حديث تعلم هذا ضعيف مع يعني فرض صحته أنه ترك المدينة وخرج بحثا عن مرعى لا بحثا عن علف ليه يعني. وحتى إن كان فهذا مضمون يعني لا. طيب الثاني الشرط الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول، ترعى المباح أكثر الإيه؟ أكثر الحول. ليه أكثر الحول؟ لأن مما لا شك لا يخلو أن السائمة قد تعلف حينا من الوقت، يعني هي تسوم غالب العام، إنه ممكن تلاقي فواتها وقت ما لهاش أكل قبلها علف، قبلها علف شهر ولا شهرين ولا كذا، لكن غالب الحول هي إيه؟ هي سائمة ترعى على المرعى الإيه؟ العام. فطبعا هنا قال أن ترعى المباح أكثر الحول لأن الأكثر له حكم الكل، الأكثر له حكم الإيه؟ حكم الكل. ولا تخلو سائمة أن تعلف في بعض أيام السنة لعدم الكلى أو لقلته أو لأي ظرف طارئ. نعم حد الأكثر هو قيل حتى لو سامت ستة أشهر وعلفت ستة أشهر فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. يبقى الحد لو سامت 17 وعلفت 14 يبقى أكثر من النصف هتكون إيه؟ هتكون سائمة. طيب أن تسوم أي أن ترعى المباح، وكلمة ترعى المباح يعني إيش معناه المباح اللي ضد الحرام؟ لا معناه الإيه؟ الأرض اللي هي المراعي العامة، معناها المراعي الإيه؟ معناها المراعي العامة التي نبتت بفعل الله عز وجل لا بفعل العبد، لا بفعل. فلو العبد كان عرضه أرض وزرعها ويعني أطلق فيها أغنام فهذه ليست سائمة، هذه ليست إيه؟ سائمة، لأنه هو يعني كلف هذه الأرض وصرف عليها وكأنه علفها. طيب يبقى الثاني الشرط الثاني أن تسوم أن ترعى المباح أكثر الحول لحديث بهز بن حكيم عن أبيه، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، ابنة إيه؟ ابنة لبون. الأول يعني قال في كل إبل سائمة، في كل إبل سائمة، وعرفنا السائمة يعني التي ترعى على المراعي الحامة أغلب الحول، في كل 40 ابنة لبون، في كل 40 ابنة إيه؟ ابنة لبون. يعني إذا بلغت الإبل 40 ففيها ابنة لبون. وحياتي هذا ليه في زكاة ليه في زكاة الإبل. ما معنى ابنة لبون؟ هي أنثى، ها أنثى الناقة التي بلغت سنتان وطعنت في الثالث، دي بنت ليه؟ بنت لبون، يعني أمها ذات لبن. والأول في بنت مخاض يعني أمها حامل، مخاض يعني إيه؟ ماخض يعني حامل، فأمها حملت أو جاء وقت حملها وإن لم تحمل فتكون أنثاها يعني انتهت من عام ودخلت في الثاني. فلما نقول بنت مخاض يعني أمها مخاض، يعني أمها حامل أو بلغت وقت الحمل، يعني معنى ذلك أن هذه الابنة أنهت عام ودخلت في الثاني. فنقول بنت مخاض يعني أنثى الناقة التي تمت سنة ودخلت في الثاني. منقول ابنة لبون يعني أمها ذات لبن، أمها ذات إيه؟ لبن، يعني معنى ذلك أن هذه الابنة أنهت عامين ودخلت في الإيه؟ في الثالث. وسيأتي شرح الشيخ هنا لللبون وللإيه والمخاض. طيب، قال وفي حديث آخر، وفي حديث الصديق، وحيذكر حديث الصديق بعد ذلك أو غالب حديث الصديق يذكره بعد ذلك، وهو عمدة زكاة بهيمة الأنعام تدور على حديث الصديق وحديث ابن عمر، وسيأتي. قال وفي حديث الصديق مرفوعا: وفي الغنم في سائمتها إذا كان 40 ففيها شاة. وفي الغنم أيضا، يبقى الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها إيه؟ ففيها شاة. وفي حديث آخر: إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، شاة واحدة يعني 39، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، ما فيش زكاة واجبة إلا أن شئت أن تصدق صدق إيه؟ من عندي. طيب، يبقى ده الشرط الإيه؟ الشرط الثاني. الشرط الثالث: أن تبلغ نصابا، أن هذه بهيمة الأنعام حتى تجب فيها الزكاة يجب أن تبلغ نصابا، ولا شيء فيما دونه إلا إذا كان عروضا. لا شيء فيما دون النصاب، يعني إذا كانت الإبل أقل من 5 والغنم أقل من 40 والبقر أقل من 30، فلا زكاة فيها إلا إذا كانت عروضا، أي أنا جعلتها عروض تجارة، وثمن البقر للتجارة فيه، وثمن الغنم للتجارة فيه، فأصبح عروضا، خلاص ملوش علاقة هنا ببهيمة الأنعام، أصبح عروض إيه؟ تجارة، حيقيم ويخرج زكاته كزكاة الإيه؟ الأموال. قال: أن تبلغ نصابا ولا شيء فيما دونه إلا إذا كان عروضا. وطبعا النصاب في الإبل هو 5 بإجماع المسلمين، النصاب الإبل هو 5 بإجماع المسلمين، وليس فيما دون ذلك زكاة واجبة إلا أن يشاء ربها. وكذلك ليس فيما دون 40 شاه زكاة بإجماع المسلمين. وبهذا جاءت الأحاديث والسنة العملية مضت على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في عهد خلفائه من بعده. أما نصاب البقر فقد اختلف فيه، منهم من قال أن نصاب البقر 5، ومنهم من قال 30، ومنهم من قال 30، ومنهم من قال 50. فنصاب الإبل مجمع عليه، ونصاب الغنم مجمع عليه، ونصاب البقر مختلف فيه، وهو عند الجمهور كما سيأتي 30. طيب، أن تبلغ إيه؟ نصاب. يبقى ده الشرط الثالث حتى تجب الزكاة في بهيمة الأنعام. يبقى ثلاث شروط ذكرها، ثلاث شروط في السائمة حتى تجب فيها الزكاة. الشرط الأول: أن تتخذ للضر والنسل والتسمين لا للعام. الثاني: أن ترعى المباح أكثر العام، أن ترعى المباح أكثر العام. الشرط الثالث: أن تبلغ نصاب، وإلا فلا زكاة إيه؟ فلا زكاة فيه إلا يا رب. صحيح. قال: نصاب الإبل وزكاته، نصاب الإبل وزكاته. هنبدأ نمسكها بقى إيه؟ كيف نزكي الإبل. قال: فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة. أقل نصاب الإبل إيه؟ 5 وفيها شاة، هذا بالإجماع، بصفة إبل غير معيبة، بصفة إبل غير إيه؟ فيها شاة، والشاة غير معيبة إذا كانت الإبل غير معيبة. إذا كانت الإبل معيبة فهتخرج الشاة معيبة، وأيضا عيبها يتناسب مع عيب الإيه؟ مع عيب. وفي المعيبة شاء صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، تنقص قيمة الشاة بقدر نقص الإيه؟ بقدر نقص الإبل. يبقى إذا كانت الإبل سليمة يبقى شاء سليم، الإبل فيها يعني نقص ومعيبة يبقى ايضا الشاء تنقص قيمتها بنفس الايه بنفس النسبة وبنفس القدر. ثم قربانة هذه تبقى معين مثلا. ثم ان زاد عدد الابل على 5 فانه يجب في كل 5 شاة الى 25 فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة. سميت بذلك بنت المخاض، سميت مخاض ليه؟ لان امها قد حملت والماخض الحامل، وليس كون امها ماخضا شرطا، مش لازم امها تكون حامل، وانما ذكر للتعريف عشان نعرف ان بقى لها سنة ودخلت فين؟ في الثانية. يبقى دي ايه اللي هي وهي ما تمت لها سنة. يبقى اذا وصلت الابل الى 25 ففيها بنت مخاض. طيب ان وصلت 5 فيها 10 12 والاثنين دول ايه اسم وقص، والوقص هو ايه هو العدد بين الفرضين، والعدد بين الايه بين الفرضين. يعني احنا بنقول 5 فيها شاة وعشرة فيها شاة، من 5 ل10 وقص. يبقى الوقص كام؟ 4. الوقص هنا بالخمسة والعشرة 4، ما فيش فيها زكاة، يعني 6 مش هزود حاجة، 7 مش هزود حاجة، 8 مش هزود حاجة، 9 يبقى عندي لغاية 4 مش مزود حاجة، خلاص ده بسميه وقص. 10 بقى فيها ايه 2. يبقى الوقص هو العدد بين فريضتين، خلاص هو الفرق بين فريضتين. طيب قال هو كده، يبقى في كل 5 ايه شاة الى ان تصل الى 25 من الابل ففيها بنت مخاض. قال وفي 36 بنت لبون. يبقى من 25 لغاية 35 برضو هي بنت ايه مخاض، 36 تبقى بنت لبون. يبقى من 25 لخمسة وثلاثين ده وقص. يبقى انا عندي الوقص هنا كام؟ 10. عندي الوقص ايه؟ الوقص 10، مفيش فيهم زيادة. لو بقى 11 زودت 11 هتبقى 36، هيبقى فيها بنت لبون، يعني انثى لبون. قال وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وسميت بذلك لان امها وضعت غالبا فهي ذات لبن. ما وضعت، ما هي لما اول ما حملت كانت مخاض، وقعدت سنة حمل وبعدين خلاص بقت لبون. يبقى ايه؟ يبقى ابن لبون ده او بنت لبون اللي هي ليها سنتين ودخلت في التالتة. حياتي ينفع هينفع ابن لبون بدل بنت مخاض، انما ما ينفعش ابن لبون بدل ايه بنت لبون، كما سياتي في النص الحديث حديث الصديق. قال وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة. يبقى احنا عارفين المخاض، اللبون، الحقة. الحقة يعني ايه؟ اللي هي سميت بذلك لانها استحقت ان تركب، ان تركب وان يحمل عليها ويطرقها الفحل، يركبها الفحل ويطرقها، يعني خلاص بقت جاهزة لانها ايه انها يطرقها الفحل، سميت حقة، يعني استحقت ان تركب. وهي ما لها 3 سنين وطعنت في الرابعة. يبقى العرب كده سمت مخاض لبون حق. يبقى المخاض سنة ودخلت في الثانية، اللبون 2 ودخلت في الثالثة، الحقة والجذعة بالمرة 4 ودخلت في الخامسة، والمسنة 5 ودخلت في السادسة. ولا يجزئ في الأضاحي إلا مسنة، لا يجزئ في الأضاحي من الإبل إلا مسنة، أي ما تم لها 5 وطعنت في الإيه؟ في السادسة. طيب يبقى قال وفي 46 حقة. يبقى إذن عندنا من 36 لغاية 45 هي فيهاش غير إيه؟ بنت لبون. لو بقت 46 بقى فيها إيه؟ حقة. في 61 جذعة، ها وهي التي أربع، وهي التي لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها جزعت أسنانها، أي أسقطت أسنانها، جذعة. طيب قال ويجب في 76 بنت لبون، نجد في 76 ايه بنت لبون، وفي 91 حقتان. والكلام اللي احنا قلناه ده كله هذا محل اجماع بين العلماء، هذا محل اجماع بين الايه العلماء لغاية لما وصلنا ل 120، لان انت عندك من 91 لغاية 120 فيهم ايه حقتان. نبدأ من 121 هنشوف فيها ايه كويس. يبقى في محل اجماع في صدقة الابل الى 120، الخمسة فيها شاء، العشرة فيها اثنين كويس، الخمستاشر 19 3، من 20 24 4، من 25 ل 35 بنت مخاض، من 36 ل 45 بنت لبون، من 46 ل 60 حقة، من 61 ل 75 جذعة، من 76 ل 90 بنت لبون، من 91 ل 120 حقتان. لغاية كده ده محل ايه اجماع. بعد كده في خلاف عند الحنفي، عند بقال بعد كده قال هنا ايه، وفي 121 ثلاث بنات لبون، خلاص 121 هيبقى فيهم ايه ثلاث بنات لبون، الى 130، الى 130 فيستقر بعد 130 لا فيها حقة وبنت لبون، لان عند 130 بعد ما اطلع بقى بعد 121 على طول هعمل ايه، اروح بقى حاسب الخمسين هتبقى ايه حقة، والاربعين بنت لبون، فالمية وتلاتين فيها ايه فيها اربعينتين وخمسين، يبقى فيها بنت لبون وحقة خلاص. طب المية واربعين فيها ايه، ثلاثة لبون وتبقى عشرين ارميهم ماشي، يبقى فيها حقتان وبنت لا بنت لبون. طيب والمية وخمسين ها ثلاث حقاق. طيب والمية وستين أربع بنات لبون، مية وسبعين فيها مية وعشرين وخمسين، ثلاث أربعات وخمسين يبقى إيه ثلاث بنات لبون وحقة، مية وثمانين مية وثمانين مش عارف ها لا خطأ، حقتان واثنين لبون وبنت لبون مظبوط خلاص، خمسين وخمسين واربعين واربعين، والمائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، والمئتين وما ينفعش خمسة بنات لبون ماشي، مئتين وعشرة ينفع كده وكده خلاص كده جاهز، لانه خلاص خيارك في الحديث ما بين كده وما بين ايه وما بين كده. طيب وهكذا هتمشي خلاص، عرفنا الفريضة تحسب ازاي. طيب ها لا على طول كده، اعرف اعرف ان ايه ان تتغير الفريضة كلما زادت الابل عشرة، افهم كده كلما تزاد الابل عشرة تتغير الفريضة، من بعد المية وعشرين كلما تتغير وتزيد عشرة لازم الفريضة تتغير. ما هو كده، ما انا بقول لك افهم بقى كده، لانك انت اصلا هتبقى زادت عشرة وما تغيرش الفريضة بقى انت حاسب غلط، يبقى انت حاسب ايه يبقى حاسب غلط، يبقى انت تعرف ان الفريضة بتتغير في كل ايه في كل عشرة، يبقى الوقص هنا في الحالة دي ما يزيد عن ايه لا يزيد عن عشرة، زاد عن عشرة زاد عن عشرة ما انت حاسب غلط، اقل من عشرة يبقى حسابك صح، ما يزيدش عن عشرة، وقصك هذا لا يزيد عن ايه عن عشرة في الابل. طيب عرفنا دي اللي هو زكاة الايه زكاة الابل، هذا على قول جماهير اهل العلم من بعد المية وعشرين مش كده. عند الاحناف بيحسبوها ازاي؟ عند الأحناف بيقول إن هو بعد ما بيوصل للمية وعشرين تعود الزكاة يعني كما ابتدأتها يعني عند المية وعشرين خلاص. إحنا قلنا في إيه عند المية وعشرين؟ قلنا أربع، قلنا عند المية وعشرين ثلاثة بنات لبون مش كده، عند المية وعشرين ثلاثة بنات لبون، عند المية وخمسة وعشرين عند الجمهور ثلاث بنات لبون بس، عنده هو لا لا لا مش ثلاث بنات لبون، احنا قلنا ان لغاية 120 في حقتان، هو عنده حقتان وعند لغاية 120 ايه هيوقف عنده عند الايه حقتان، مش هيحسب هو ثلاث بنات لبون، ثلاث بنات لبون ده عند الجمهور، لكن عند ابي حنيفة حقتان وقف عند 120. بقى بعد كده 121 برضو حقتان، برضو ايه حقتان، لغاية 124 حقتان، 125 حقتان زائد شاة، لان هو بيرجع بعد كده للليل فريضة تاني. 130 عنده يبقى حقتان وشتين، 135 حقتان وثلاث شياء، 140 حقتان واربع شياء، 145 حقتان وبنت مخاض. عرفنا بيمشي هو ازاي كده، خلاص بيبقى كأنه بيعيد الفريضة مرة تاني. والأحناف اعتمدوا على حديث أو كتاب عمرو بن حزم، ففي إحدى روايات عمرو بن حزم فيعني في كل 50 حقة قال وما فضل فإنه يعود إلى فريضة الإبل، يبقى بعد كده بعد 120 يعود في الحديث إلى فريضة الإيه الإبل. لكن طبعا حديث أنس وهو المشهور بكتاب الصديق لأنس عندما ذهب إلى البحرين، هذا رواه البخاري مفرقا في صحيح في مواضع مختلفة، وهو الذي أخذ به جماهير إيه أهل العلم، والعمدة في زكاة الإبل على حديث أنس اللي هو كتاب الصديق وعلى حديث ابن عمر كما سأت. طيب قال ليه بقى كل اللي ذكره لك ده ما ذكرلوش أدلة، مش كده؟ كل اللي فات ده بقول لك لحديث أنس، لحديث إيه؟ لحديث أنس. قال النووي رحمه الله تعالى ان ايه ان حديث انس هذا هو يعني الاساس الذي تقوم عليه زكاة الايه الماشية مع حديث ابن عمر. يقول هنا حديث انس ان ابا بكر الصديق كتب له حين وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، يعني سألها على وجهها المشروع فليه فليؤديه، ومن سئل فوقها فلا يعطي. ثم قال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، في كل 5 ايه شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، وفي رواية بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. أو يبقى هو حط الايه الابن اللبون بدل بنت الايه بنت المخاض، مع ان الابن لابون ده عنده سنتين، يعني معنى ذلك انه ما سواش الذكر بالانثى، ما قالش لو ما فيش بنت لابون يجيب ابن لابون، ما قالش لو ما كانش فيه بنت مخاض يجيب ابن مخاض، قال لك لا يجيب ابن ايه اعلى، يعني هو ساوى الذكر اللي عنده سنتين بالانثى اللي عندها سن. قال ده حديث الرسول عليه السلام، قال فإيه فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. قال فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، بعد البنت المخاض بقت بنت إيه بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. كل ده اللي احنا قلناه بس ده الحديث بقى اللي هو ايه بيأصل لك الكلام اللي انت اللي هو حطه في المال. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون أو ابنت لبون، فيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل، طروقة الجمل في بعض الروايات. طيب فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ماشي كده؟ يبقى هذا الحديث اللي بنى عليه المذهب هنا. بس قلب كده كله هنا. طيب قال طبعا في كلام بين أهل العلم إذا كان كل اللي عنده ذكور أخرج ذكر وخرج أنثى، منهم من قال يخرج ذكر على أساس أنه يخرج من نفس المال ولا يتكلم بنية المال، لكن الصحيح أنه أن هذا التوقيف يا إما يخرج الابن لابوه الأعلى إذا كان يعني عليه بنت المخاض، يا إما يشتر. قال وبعدين الحديث حيبين هنا عبد. قال ومن لم يكن معه، بيت الحديث بيت حديث الصديق لأنه حديث طويل، قال ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني عنده أربع إبل ما فيهاش إيه إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. قال وفي صدقة الغنم، ودي جاي بعد كده، وفي صدقة الغنم في سائمتها، أنا حكمل الحديث كله مع بعضه ها، وانت عارف هقول لك ده حديث الصديق وهو بيقرأه هنا. قال هنا ف وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، في سائمة الإيه؟ الغنم إذا كانت 40، إذا كانت إيه؟ يبقى لو كانت 40 يبقى فيها إيه؟ إلى 20 و100 يبقى فيها كام شاة، يبقى الوقص هنا قد إيه؟ 80، يبقى الوقص هنا 8. لو بقت 121 هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها شاتين. تعال كده فوق بعد كده اما يتكلم عن زكاة الغنم، قال وفي سائمة الغنم، وبرضه ولما روى انس في الصفحة اللي بعدها فوق، لما روى انس في كتاب الصدقات هو بيت الحديث، في وفي سائمة الغنم اذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فان زادت على 20 و100 ففيها شاتان، فان زادت على 20 و100 ففيها ايه؟ شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، وإلى فإن زادت على 200 إلى 300 يعني إلى 300 ففيها إيه؟ ففيها 3 شياة. يعني عندي الـ40 فيهم قد إيه؟ الـ40 فيهم قد إيه؟ شاة. الوقت ما صارش 80 في الاثنين، الـ40 شاة، الـ120 شاة، الـ121 الـ200 شاتين، 201 ثلاث لغاية 300 301 خلاص، يعني بعد كده في كل 100 ايه؟ في كل 100 شاة، يعني بعد كده في كل 100 ايه؟ في كل 100 شاة. قال فإن زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، يعني من 201 لـ300 3 شياة. فإن زادت على 300 يبقى من 301 ففي كل 100 شاة، يبقى من 301 400 4، من 401 ل500 5، من 501 ل600 ها وانت ماشي كده خلاص. قال فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة، ماشي؟ يعني لو كانت 39 يبقى فيها صدقة، إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 واحدة يبقى ما فيش إيه؟ ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. بقية الحديث ده برضو مكتوب عندك، بقيته مش مكتوب. قال وفي هذا الكتاب أيضا، كل الكلام ده النووي نقل كل جمعه من البخاري كله ها، اللي هو ذكره مفرقا في كتاب الإيه؟ الزكاة، وقد رواه الإمام أحمد بتمامه، وراه أبو داود بإيه؟ وراه أبو داود بتمام، لكن قال النووي بعد أن ذكر أنه هو جمعه من إليه مفرقا، رواه البخاري مفرقا في كتاب الزكاة، فهو جمعه مع مقارنته بما رواه أحمد ورواه أبو داود وما روي في السنة. قال وفي هذا الكتاب ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، يفهم بقى عشان بعد كده أنا مش هقرأ الحديث ثاني، من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، يعني ايه ده اللي عنده صدقته بنت مخاض؟ عنده كم ناقة ولا كم جمل ولا كم غنم؟ عنده 25 ناقة وليس عنده بنت ايه؟ بنت مخاض، وليست عنده بنت مخاض، وعنده بنت لبون. لو كان عنده ابن لبون ذكر ينفع؟ ينفع، بس عنده بنت لبون، ما عندوش ابن لبون، عنده بنت لبون، واللي واجب عليها قد ايه؟ بنت مخاض. قال وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، هياخدها المصدق أي الساعي ساعي الصدقة عامل الصدقة، فيقبلها فتقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. يعني بيقول إن الفرق ما بين بنت المخاض والبنت اللبون 20 درهما أو شاتين. فيبقى المصدق لما يجي ياخد منه الفئة الأعلى اللي هي البنت اللبون يروح مديله شاتين أو يديله 20 إيه؟ يديله 20 درهم. قال أيضا وعنده بنت إيه؟ بنت لبون. قال فإن لم يكن عنده بنت مخاض، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. عرفنا دي خلاص؟ قلنا قبل كده. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة، بقى عليه إيه؟ جزعة. وليست عنده جزعة وعنده حقة، عنده إيه؟ حقة. الحقة دي إيه؟ أقل من الجزعة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين، يقدم معها إيه؟ أو إن استيسرتها أو 20 درهما. ماشي كده؟ إن استيسرتها أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، دي إيه؟ أعلى، حياخد بقى هو، ماشي كده؟ فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. الرسول صلى الله عليه وسلم بيفصل بالواحدة عشان ما بقاش بإيه لحد حج. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون اللي إيه؟ اللي تحتها، مش كده؟ فإنها تقبل منه، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه البنت المخاض ويعطى، ويعطى معها فرع أنها أعلى، ويعطى معها 20 درهما أو شتين. قال ولا يخرج في الصدقة هرمة، عجوزة ما يخرجش الصدقة إيه؟ هرمة. ولا ذات عوار ولا ذات عيب ولا تيس إلا ما شاء المصدق. ولا تيس، سنة بس بعد ما خلص الحديث. قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، أو عوار ضبطت بالفتح وبالضم. ذات عوار أي ذات عيب، وقيل العيب هو العيب الذي ترد به في البيع، أو العيب الذي لا يجزئ فيه الأضحية، فأو إيه؟ فهذه لا تقبل في الصدقة. فيبقى لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. تيس ده اللي هو ليه؟ اللي هو فحل الغنم، فحل الايه؟ الغنم. يعني وعادة صاحبه بيبعز عشان يعشر له الايه؟ الغنم. فهنا إلا ما شاء المصدق، وعلى هذا يعود الاستثناء فقط على التيس، لأن التيس بيحتاج لإيه؟ المصدق أي المالك، بالتجديد المصدق هو المالك رب المال، والمصدق بالتخفيف هو الساعي عامل الإيه؟ عامل الصدقة. فهنا على هذا ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، يبقى الاستثناء ده عايد عليه على التلت بس، على التيس بس فقط، انه لا يجوز له ان يخرج هرمة ولا ذات عوار. طيب ماشي كده، دي ليه الحديث. باقي الحديث هنا ايضا، لسه باقي الحديث ايضا. قال ولا يجمع، لان باش عشان اكمل بقى حديث الايه، حديث صديق كله الانس. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوي. لا يجمع بين متفرق، لا يجمع بين متفرق، يعني إذا كان هو عنده 40 غنم في حتة واربعين غنمة في حتة. فلو جاء المصدق هياخد له من الاربعين دي واحدة وياخد له من الاربعين دي واحد. فجوه هو لو جه قبل ما يجي المصدق وحطهم التمانين على بعض هيجي ياخد ايه؟ فما يجمعهمش خشية الصدق. ما يجمعهمش علشان ياخد منه واحدة بدل ما ياخد منه اتنين. فلا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. ولا يفرق بين ايه؟ يعني لو هو كان عنده ستين هياخد منه ايه؟ لو فرقهم خلاهم تلاتين وتلاتين. يبقى هو فرق او جمع خشية الصدق. قال فلا يفرق بين مجتمع، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الايه؟ صدق. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان للسوي. يعني الشركاء في غنم هتيجي برضو بس يعني عشان نفهم الحديث. الشركاء في غنم اثنين شركاء في غنم، اثنين شركاء في غنم، ده في اربعين غنمة، ده ليه عشرين وده ليه. لو كل واحد طلع لوحده لو جاء المصدق مش هياخد حاجة من ده ولا من ده، لكن هم حاطينهم مع بعض شركاء فيهم هيجوا ياخد منهم واحد، وبعدين هم بقى يرجعوا مع بعض كل واحد يبقى عليه نص غنمة، يتراجعان بالايه؟ بالسوية. لو كان ده مثلا على سبيل المثال ليه ستين وده ليه اربعين هيجي ياخد كام؟ واحد. يقسموا بقى الواحدة دي بنسبة الستين للاربعين، يتراجعان بالايه؟ بنسبة اغنامهم لبعض. بنسبة ايه؟ بنسبة اغنامهم لبعض. قال ده اللي هو ايه؟ حديث الصديق. نعم. ما دي ولا يفرق من المجتمع هيجي لسه في باب الخلطة في الاخر الكلام، بس الوقت حبيت ان اقرأ الحديث كله على ايه؟ على بعضه عشان ما فرقوش. هتيجي بقى في خلطة الاوصاف وخلطة الاعيان مع التفريق مع الشرح، بس انا اديت الكلام. نعم. حاجه لها بالتفصيل، انا بس اديت معنى عشان تعرف يعني مفترق وعن ايه مجتمع، انما ليه تفصيل هيجي لما اتكلم على الخلطة. نعم. هو هنا العشرين درهم دول بنقول عليهم جبران، والشتان دول جبران. يعني الرسول عليه السلام لما هو جه عنده بنت لبون، عنده بنت لبون، وجه مطلوب منه بنت مخاض، فممكن هو يدي البنت اللبون وياخد ايه؟ شتين او عشرين ايه؟ درهم. العشرين درهم دول يعني على التعيين بلازم ياخدهم عشرين درهم، يعني عدد محدد يعني، ولا قيمة يعني على انا فاهم يعني المقصود قيمة الشتين، وقيمة الشتين هيختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان، ولا ده مكان كلام محدد زي صدقة الفطر صاع في عصر النبي عليه الصلاة والسلام صاع، ودلوقتي ايه؟ ودلوقتي صاع. دية القتيل مئة من الإبل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مئة من الإبل، والآن مئة من الإبل. البتاع لبن المصراة صاع من تمر، هو دلوقتي ايه؟ صاع من تمر. يعني الشرع محدده، فهو تحديدا ولا تقديرا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال انه تحديد ومنهم من قال انه تقدير، ومال الخطابي رحمه الله تعالى الى انه تحديدا، تحديدا لانه حتى لا يحدث ايه؟ خلاف بين ساعي الصدقة وبين الايه؟ وبين الناس، هو بيلم منهم الصدقة. بيقول هو بيروح يلم الصدقة من الناس على المياه غالبا، يعني الإبل بتشرب يروح ياخد صدقات في الأماكن دي، والأماكن دي لا في والي ولا في حاكم ولا بتاع. فلو راح للراجل وبيقول له مثلا أنت عندك بنت لبون، قال له ما عنديش بنت لبون، ها عندي أنا بنت إيه؟ عندي بنت مخاض. قال له طيب هات المخاض وهات كمان شتين، ما كانش عندك شتين اديني 20 درهم. لو قال له أو قيمة ال 20 درهم ممكن قيمة الشتين ممكن يختلف، يقول له والله الشتين عندنا هنا ب 10 دراهم. واحد يقول له لا، يقول له لا بثلاثين درهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطي فرصة للايه؟ للخلاف، فحدد لهم هذا الأمر تحديدا. يبقى هذا الأمر ايه؟ أمر تحديد. هذا يعني ما ايه؟ ما ذكر هنا، هذا نقله النووي رحمه الله تعالى عن الإمام الايه؟ عن الإمام الخطاب. نعم. خلاص زي ما بتحدد انت 20 مثقال من الذهب، حدده ازاي؟ و200 درهم من الفضة. ايوه الدراهم دي 20 ايه؟ درهم هي هو نفسه الدرهم. هي الدراهم، دراهم والمثاقيل، العشرة مثاقيل سبع، العشر دراهم السبع ايه؟ سبع مثاقيل. خلاص انا عرفت الدرهم قد ايه وعرفت الايه المثقال قد ايه. خلاص يعني هو العشرة دراهم، العشرة دراهم سبع مثقيل، ها؟ ونعم العشرون مثقال 85 جرام، العشرون مثقال 85 جرام، ويبقى السبع، يبقى المثقال قد ايه؟ 4 جرام وربع، يبقى السبع مثقال اضرب 4 وربع في ايه؟ ما هو ده السبع مثقال، يبقى السبع مثقال هو 10 ايه؟ ال 10 دراهم، يبقى 4 جرام وربع، يبقى 4 جرام وربع ذهب. جرام الذهب بكام؟ 30، ماشي؟ لا مش 30، ده عيار 21، عيار 24 لو ده بصفحه في حدود 40. 4 جرام وربع في حدود كام؟ 170 جنيه. كانت في زمانهم بقى كانت الشاه في حدود 170 جنيه من يناسبها. يعني كان ال 170 جنيه تساوي شاه. كان ال 170 جنيه تساوي ايه؟ تساوي شاه. طيب احنا دلوقتي او شوف لما بنيجي نحسبها نحسب على ثمن الشاه دلوقتي، لو احنا حسبنا على ثمن الشاه دلوقتي، ثمن الشاه عندنا دلوقتي ممكن يوصل ل 500 و600. فلو حسبناهم على ثمن الشاه عن ثمن شاتين دلوقتي ممكن يوصلوا ل 1000 جنيه. لو حسبناه على 20 درهم هيوصل له 400 جنيه. يبقى بنحسب على ادي ولا ادي؟ لا هنحسب على الدراهم. خلاص، لان ده كان ايه؟ كان تقديرا ولا كان تحديدا؟ فيها خلاف بين اهل العلم منهم من كان هذا ايه؟ تحديدا. ده فائده اللي ايه الكلام اللي هو ذكره الامام الخطابي. طيب. يعني معنى ذلك ان الخطابي رحمه الله تعالى ذكر ان التقدير ده تقدير تعبدي. تقدير ايه؟ تعبدي، زي 100 من الابل وزي ايه صاع من التمر صدقه الفطر والكلام ده، ها؟ توقيفي، مفيش لا احد انه ايه انه يتكلم فيه. طيب بس نرجع بقى تاني، احنا اتكلمنا عن زكاه الايه؟ عن زكاه الابل. نصاب البقر، نصاب البقر، اقل نصاب البقر، ها؟ اهليه كانت او وحشيه. في بقر وحشي؟ ابو قرون ده، ها؟ شوفوا جنينه الحيوانات. فأقل نصاب البقر سواء كانت أهلية أو وحشية 30، ها؟ طيب 30. قال وفيها أي في 30 تبيع أو تبيعة. يبقى هنا ذكر أو أنثى. أقول لك إيه هو التبيع؟ وهو ما له سنة أو سنتين. وسمي تبيع ليه؟ لأنه يتبع أمه. تبيع أو إيه؟ أو تبيعة من البقر. هو ما له إيه؟ ما له سنة وطعن في الثانية. وتجب في 40 من البقر مسنة. يبقى المسنة من البقر وهي التي تجزئ في الأضاحي، ها؟ اللي هي لها سنتين ودخلت في الثالثة. قال وفي 40 من البقر مسنة لها سنتان، لقول معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، يعني أجمع صدقة أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. والحديث صحيح. خلاص؟ تبقى يجب، نعم. أن الإيه؟ سائل يقول يبقى المسنة لا تجزئ في الإبل؟ المسنة لا تجزئ في الإبل؟ مسنة في الإبل، بقى لها كم سنة المسنة دي؟ 5 ودخل في 6، فهي لا تجزئ؟ تجزئ ولا تجزئش؟ وأهل العلم قالوا إذا أخرج في 5 من الإبل بنت مخاض تجزئه ولا لا تجزئه؟ طبعا على طول كده قولا واحدا. اختلف أهل العلم فيها، منهم من قال شاء، هو نص على شاء لازم تخرج إيه؟ تخرج شاء، لا تجزئه بنت إيه؟ بنت مخاض. لكن الصحيح أنها تجزئ، وهذا ترجيح لإيه؟ العثيمين حفظه الله تعالى، لأن قال إذا كانت هذه تجزئك في الأعلى فكيف لا تجزئك في الإيه؟ في الأدنى. وعلى هذا الكلام من باب أولى أيضا أن المسنة إيه؟ أن المسنة تجزئ. ده إذا كان هو ما عندوش بنت لابون، ها؟ ما عندوش يعني بنت مخاض، فبيخرج البنت لابون اللي هي أعلى منها وياخد شاتين. فلو خرج مسنة ممكن ياخد 4 شياه بقى ولا 6 شياه ولا 60 درهم. لا ما جاش، الأمر توقيفي. وبيقول يعني العالي لو فرض مثلا هو إيه؟ وجبت عليه البنت المخاض وعنده جزعة، وعنده ايه؟ جزعة، يعني هي فاقت اللي ايه البنت اللبون، فخرجها وياخد 4 شياه وبتاع. لا ما وردش النص بكده، ما وردش النص بايه بقى. يروح يشتري بقى بنت ايه الا لو اخرجها. هل لو اخرجها تجزئه بدون ما ياخذ؟ هتجزئ طبعا، ما لا شك تجزئ، لانها اذا كانت تجزئ العدد الاكبر مش هتجزئ العدد الاقل، يبقى تجزئها العدد الاقل من باب ايه؟ من باب اول. طيب قال وفي 60 من البقر تبيعان، مش في كل 30 تبيع، يبقى في 60 ايه وفي 70 تبيع مسنة. ما هو 30 تبيع وال 40 مسنة، في 80 مسنتان، في 90 ها طيب في كل 30 تبيع في كل 40 ايه مسنة، ثلاثة اتباع ها في اللي في 90 وهكذا. عرفنا بقى نحكي اعمل البقر ده سهل، 30 و 40 ها 30 تبيع 40 ايه، هو 30 تبيع او تبيع، تبيع او ايه او تبيع. زكاة الغنم. قال وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية كالظباء 40، وفيها شاة تم لها سنة أو جذعة ضأن اللي هو المجزئ في الأضحية. جذعة إيه؟ ضأن، لأن اللي بيتاخد من الإبل ها صدقة هو ما يجزئ في الإيه؟ ما يجزئ في الأضحية. فأربعون شاة فيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن، لأن جذعة الضأن تجزئ في الإيه؟ في الأضحية، وهي ما لها ستة أشهر. قال لقول سعر بن ديسم أتاني رجلان على بعير فقال إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك، لتؤدي صدقة غنمك. قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناق جذعة أو ثنية، يعني لا جذعة لثنية، الثني هي من من الغنم ما كان له سنة وطعن في الايه في الثني، ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية كذلك في الزكاة. قال ويجب في 121 شتان، في 121 ايه شتين، ويجب في 201 ثلاث شياء. خلاص ده كله على الحديث اللي احنا ذكرناه بقى. وفي 404 شياء، ثم في كل 100 شات ايه شاء، ففي 500 خمس شياه وهكذا، لما روى أنس في كتاب الصدقات الحديث اللي احنا ايه اللي احنا ذكرناه. قال فصل في حكم الخلطة. الخلطة هي تصير المالين كالواحد، تصير المالين خليه اثنين شركاء ها في غنم، فبيجعل الايه الخلطة دي مال الاثنين كأنه مال ايه كأنه مال واحد ها ايه مال. ايوه ماشي، بس يوجد ما يغني عنه هذا اللي هو اصل حديث الصديق يغني عنه. اقل نصاب الغنم في ما يغني عنه، هو اصلا الثاني علشان انها ذجعة والثانية ها يغني عنه الحديث الاضاحي اللي يجزئ فيها الايه الجذعة، وايضا ما يجزئ في الاضاحي هو يجزئ في الايه في الزكاة. طيب فصل في حكم الخلطة، وهي مؤثرة في الزكاة ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفرده نصابا. يعني ده حخلط 20 غنمة بتاعتي مع 20 غنمة بتاعت واحد صاحبي، يبقى ايه ولو لم يبلغ كل واحد منهم ايه نصاب. قال اذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة فلا اثر لخلطة من ليس من اهل الزكاة. قال اذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة، اثنين مسلمين يعني واحد مسلم واحد نصراني مختلطين معاهم، ما فيش ايه اثر الخلطة، لانه هو معلوم الزكاة. يعني لو غنمنا مع بعض 20 بتاعته 20 بتاعته ب 40 مصدق ما ياخدش ماشي. فأقول ايه اذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة فلا اثر لخلطة من ليس من اهل الزكاة في نصاب. فلا اثر لخلطة دون نصاب، يعني لو هو عنده 15 وانا عندي 20 وجمعناهم على بعض ما فيش لا اثر لهذه الايه هي الخلطة. فلا اثر لخلطة دون نصاب ماشية لهم، يعني اذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة في نصاب ماشية لهم، يبقى الخلطة دي حتكون في الماشية فقط او في بهيمة الانعام يعني. اي لاهل الزكاة اختلاطا يستغرق جميع الحول، مش قاعدوا مع بعض شهر وبعدين كل واحد راح لحاله، لا بيمكثوا مع بعض غالب الايه غالب الحول، سواء كانت خلطة اعيان بعد كده او خلطة اوصاف. خلطة أعيان أو بيسموها خلطة اشتراك، خلطة إيه؟ اشتراك أو خلطة شيوع، يعني إحنا مع بعض اشترينا 40 غنمة سوا، أنت ليك 20 وأنا ليه 20، أنا عارف 20 بتوعك أنت عارف 20 بتوعك، كلهم مع بعض يبقى ايه؟ ملك على المشاع. ملك على الايه؟ على المشاع. لو هلك 20 من 40 دول يبقى انا ليه 10 وانت ليك. لكن لو كانت خلطة انصار انا عارف بتوعي وانت عارف بتوعك وبتوعك هلكوا، تقسم معايا ما تقسمش؟ يبقى ده الفرق ما بين خلطة الشيوع وخلطة الايه؟ الانصار. طيب يبقى اذا سواء كانت خلطة اعيان يعني خلطة اشتراك او خلطة شيوع او خلطة اوصاف، خلطة الاوصاف بيسموها خلطة جوار، يعني ده جنب ده، ما هيش خلطة شيوع لكن خلطة ايه؟ جوار. يبقى سواء كانت خلطة اعيان بان يملك نصابا، ان يملك خلطة اعيان يملك ايه؟ نصابا من الماشية مشاعا بارث او شراء او هبة، يما ورثناه سوا، يعني مثلا على سبيل المثال كان مال ابويا وبعدين احنا ورثناه كاخوة خلاص بقى على المشاع، او حد وهبه لنا على المشاع، او اشتريناه سوا، مش كده؟ يعني مشاعا بارث او شراء او هبة او جعالة او صداق او مخالعة او غير ذلك باي سبب من اسباب تمليك المال. قال او خلطة اوصاف، سواء كانت خلطة اعيان او خلطة ايه؟ اوصاف، اللي قلنا خلطة جوار، بان يكون مال كل منهما متميزا. يعني مثلا انا عندي ضأن وانت عندك معز، انا عندي 20 معز وانت عندك 20 ضأن، متميزين من بعض مش متميزين؟ انما هم على بعض 40، ما يجي المصدق هياخد منهم ايه؟ واحد. يبقى اذا سواء كانت خلطة ايه او كان كل منهما متميز واشترك، يبقى هنا حكم الايه؟ الخلطة دي اللي ايه؟ اللي تخلي المال ده مال واحد. امتى يكون مال ده مال واحد؟ اذا اشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفح والمرعى زكية كالواحد. اشترك في المبيت يعني بيباتوا سوا حتة واحدة، والمسرح، مسرح يعني بيسرحوا سوا، يروحوا سوا ويجوا سوا، انما دي لو كان دي بتسرح يوم السبت وتسرح يوم الحد يبقى ما يسرحوش سوا، يبقى ما هياش خلطة ايه؟ ما هياش خلطة، ما لهاش احكام الخلطة. لو اختل خلاص لازم الشروط دي تكون ايه؟ موجودة. يبقى قال هنا ايه؟ بشرط لو اشترك في المبيت والمسرح كانت ذكية، فلو اختل الشرط من دول مش هتجي. قال ان يعني المسرح يعني يسرحنا جميعا وارجعنا ايه؟ وارجعنا جميعا. وان يشترك، ان يشترك في المبيت والمسرح، والمسرح المبيت ده هو ما تجتمع فيه المشاة لتذهب الى المرأة، والمحلب يعني الموضع التي تحلب فيه مش الاناء اللي بتحلب فيه، يعني جيبهم كلهم في حته ونقعد ايه؟ نحلبه. والفحل يعني ان يكون لهذه الغنم يعني فحل واحد مشترك، الفحل يعني التيس، في الغنم بنسميه تيس، وفي الضأن بنسميه خروف، وفي البقر بنسميه ثور، وفي الإبل بنسميه جمل، مش كده؟ يبقى فحل الإبل جمل، وفحل الضأن خروف، وفحل الغنم تيس. ما هو المعز، ومعز غنم مش غنم وضأن، كويس؟ وفحل الايه تاني اللي ما قلناهوش؟ البقر ثور، مش كده؟ وخلاص خلاص. قال فان يشتركوا في الايه؟ يشتركوا في الفحل بأن لا يخص بطرق احد المالين الذي لاحد يشتركه دون من الاخر، يعني هو التيس بتاعه نخليه لوحده، ها ملوش دعوه بالتاني، مش مطلقه على كل الغنم، لا على غنمه بس، كويس. قال والمرعى وهو موضع الراعي ووقته، يعني مش ده بيرعى في الشرق وده بيرعى في الغرب، لا الاثنين بيرعوا فين؟ في حته واحده. اذا اشتركوا في المحلب والمبيت والمسرح والفحل زكيا كالواحد، واضح؟ يبقى دي احكام الايه؟ الخلطة، اوصاف او اعيان. ده جواب اذا، يعني اذا اختلط كذا كذا كذا زكيا، ها ده جواب اذا. نعم ايه؟ خلاص ما يبقاش حكم الخلطه كل واحد زكي الواحد، هيجي لو كل واحد مثلا عنده 40 هياخد من كل واحد واحده، لو كانوا مع بعض وهم خلطة هياخد من 80 واحدة، كان ده 20 ده 20 مش هياخد منهم حاجة، يعني خلاص هيبقى ايه كل واحد ليه مال. ولا تشترط نية الخلطة لصحتها، يعني مش ممكن اكون ناوي خلطة، ها يعني اتنين ما يفهموا عن الخلطة حاجة ولا يسمعوا عن الخلطة حاجة وقالوا خلي غنمي مع غنمك، ما احنا اتنين واحد، ها والغنم ما نواش خلطة ولا نوى كلام من ده، هو يجي المصدق اليهم مع بعض، ما بيتهم واحد، مسرحهم واحد، محلبهم ايه محلبهم واحد، محلهم واحد على طول يعملهم كالمال الايه الواحد، سواء نوى اصحاب الخلطه ام لم ينوى الايه الخلطه. قال ولا يعتبر لصحه الخلطه اتحاد الايه المشرب هو المكان الذي تشرب ايه منه، ولا اتحاد الراعي، يعني ممكن يكون دي ليها راعي ودي ليها ايه ودي ليها راعي، ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع، يعني واحد عنده ضأن واحد عنده غنم، دي ليها فحلها ودي ليها فحلها مش كده، ان اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز مش كده. للضرورة لما روى أنس في كتاب الصدقات اللي هو لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين ايه مجتمع خشية الصدقة. قال وقد تفيد الخلطة تغليظا، تفيد الغلطة تغليظ، يعني ايه كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما يعني لو كان كل واحد لوحده ما كناش ناخد منهم حاجة، فاذا فقد تفيد الخلطة ايه تغليظا يعني ناخد منهم. قال وقد تفيد تخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين هناخد ايه واحدة مش كده، ولو كانوا الثلاثة كنا هناخد ثلاثة مش كده، يبقى افادت تخفيفا بمائة وعشرين شاة لكل واحد منهم. وقد تفيد الخلطة تخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون شاة فيلزمهم ايه شاة ماشي خلاص دي واضحة دي لكل واحد. قال ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة، لا أثر لتفرقة المال الزكوي ما لم يكن المال الزكوي سائمة. طيب يعني بيقول لا أثر لتفرقة المال الزكوي ما لم يكن سائمة، يعني أنا عندي مثلا ستين غنمة ثلاثين في القاهرة وثلاثين مثلا في اسكندرية مفيش صدقة فيها، دي لوحدها ودي ده المذهب يعني دي لوحدها ودي ليه ودي لوحدها. لكن لو أنا كان عندي فلوس بمتلكها أموال أو عندي عروض تجارة فتح محل هنا ومحل هناك والمحل اللي هنا ما جابش الزكاة والمحل هناك ما جابش الزكاة، لكن لو جمعت الاثنين يجيبوا الزكاة أخرج زكاة ولا ما خرجش؟ إذا قال لا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة، في السائمة فقط مش كده، ما لم يكن إيه سائمة، ده المذهب في الحقيقة. لكن في مذهب الإمام الشافعي يعني هو أوسع المذاهب القائلة بتأثير الخلطة في حكم الإيه في حكم الزكاة، فلم يقصرها على الإيه على خلطة الماشية، بل ذهب إلى تأثيرها في الزروع والثمار والدراهم والدنانير. يعني لو مجموعة فتح مصنع الشافعي إذا بلغت مال المصنع كله النصاب أوجب عليهم الإيه أوجب عليهم الزكاة ويعودون بالإيه بالسوية. يعني مجموعة فتح دكان لو كان كل واحد فيهم وزعنا له ماله مش هيبلغ نصاب ما عليهمش زكاة، لما بقى دكان واحد بقى مجموع الإيه البضاعة بتاعت الكل بلغت النصاب بيبقى فيها زكاة ويعودون بالسوية. عند المذهب هنا ما في الكلام ده فين في المشية فقط، فأوسع المذاهب اللي هي يعني عممت حكم الخلطة هو مذهب الإيه مذهب الشافعي، وده يفيد في الناس اللي هم فاتحين شركات ومصانع وشركات المساهمة وكده يخرجوا زكاتهم كلها مع إيه مع بعض، خرجوا زكاتهم كلها إيه مع بعض. قال ولا أثر تفرقة المال ما لم يكن المال الزكوي سائمة، فإن كانت الماشية لشخص من أهل الزكاة سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل محل حكم نفسه. واضح دي كل محل ليه حكم إيه، ليه عشرين هنا وليه عشرين هنا ما فيه زكاة هنا ولا فيه زكاة هنا، ليه أربعين هنا وأربعين هنا أخذ منه واحدة من هنا وواحدة منه، فكل مكان ليه حكم إيه نفسه. أي الملك واحد شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شاه بعدد المحال، يعني عنده أربعين في بني سويف وأربعين في القاهرة وأربعين في اسكندرية وأربعين في بنها هناخد من كل أربعين واحد خلاص بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل أربعون، عنده 30 هنا و 30 هناك ولو جمعناهم 1000 مش هناخد منه. ليه؟ لأنه ما اجتمعش في المكان الواحد عدد تجب فيه الايه الزكاة. ولا شيء عليه لم يجتمع له في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة، على عرفنا الخلطة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين إيه؟ متفرق خشية الصدقة. فإذا كان لشخص من أهل الزكاة 60 شاة بثلاث محال متباعدة في كل محل 20 ولم تكن خلطة فلا شيء عليه. واضح؟ بس ها ايه ايه كأنهم 2 لأن بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. يعني هذا الرجل نفسه إذا فرق ماله حتى إذا أتى المصدق لا يأخذ منه أو جمع ماله حتى إذا أتى يأخذ أقل فهذا لا يجوز، هذا حرام أو يبدأ تحايل على الهروب من الإيه؟ على الهروب من الزكاة. فعلم أن التفرقة والاجتماع مؤثرة في الصدقة، لكن في الحقيقة قول أكثر أهل العلم أنه إذا كان يملك 20 هنا و20 هناك يخرج شاة وحملوها فقط على الإيه؟ على الخلطة، محمولة فقط على الخلطة. ماشي مهور محمولة على الإيه؟ على الخلطة. طيب ها مسافة قصر بيقول لك إيه مسافة القصر مقصود بها إيه؟ يعني أنا لو لي غنم مثلا مثال في حلوان ها وغنم في الصف، هقول ده لوحده وده لوحده؟ لا، كله غنمي كأنها حتة واحدة، فاعتبر المحال اللي يبقى كل محل ليه حكم لوحده ها هو مسافة القصر، هو مسافة الايه؟ يعني انت ليك 20 هنا و20 في الصف يبقى انت كأن ليك 40 على المدى، انما لو ليك 20 هنا و20 في بنها يبقى كل محل لوحده ما عليكش صدقة. يبقى ده ايه اعتبار مسافة القصر، وانا انه بيعتبر المحل الواحد ليه حكم المكان الواحد، حده ايه؟ مسافة القصر. نعم ايه؟ بين متفرق خشية الايه؟ مفترق خشية صدقة. نعم العلة هو ممكن يعمل كده عشان يهرب من الصدقة، لو عمل كده هيبقى حرام لان في نهي انه يعمل كده، اللي هي علة ايه؟ اللي هي ايه بالنسبة ايوه هخرج صدق. ما هو قالوا الحديث ده مش محمول على المالك الواحد، حملوه على الايه؟ على خلطة، ومن هنا حولوه على خلطة الاوصاف فقط مش على خلطة الايه؟ الاعيان او الشيوع. يعني نفسه ما يروحش يلاقي واحد تاع واحد هنا ويقول لك دول واحد، لا، وفي نفس الوقت مخاطب به المصدق نفسه يعني المزكي نفسه عشان ما يعملش كده يهرب من الصلاة. اكتفي بهذا القدر. دي اسئلة متعلقة زكاة دي المعتقد موضوع حجاوب، مش متعلق الموضوع مش حجاوب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gracias.